طبعا إفريقية تبدأ من بعد الثلاث بلاد اللي قلناهم دول إلى أن تذهب إلى المحيط اللي هو كان فيه الجواهر والحاجات والاستعمار قعد فيه، ويدوب البلاد اللي هي اتحررت فيه. درجة موريتانيا دي لما رحت الناس القدام فيها قالوا احنا ما حاربناش الاستعمار عشان يمشي، احنا كنا سايبين له الساحل ده ياخد هو اللؤلؤ والحاجات اللي بيعملها، واحنا داخل البلد في صحراء موريتانيا. لما شبع هو ولقي ما فيش جواهر ولا كده قال تعالوا خدوا بلدكم، وراح جاب واحد من القبائل دول وقال له تعالى احكم البلد دي، احنا مش عايز خلاص مشينا. قال احنا ما كفحناش عشان نمشي الاستعمار، ان الاستعمار جاي ياخد ايه مصلحته ومشي. ايه بقى الكارثة اللي حصلت؟ ان هم بعد ما مشوا قالوا اللي عايز يتعلم، ما هم ساعة ما كانوا حاكمين ما يعلموش لا عربي ولا لغة تانية، قالوا من اللي عايز يتعلم احنا ممكن نعمل لكم مدارس بس نعلمكم لغاتنا احنا. الازهر مشكورا، احنا روحنا يعني بالنيابة عن الازهر بيرسل الى هذه البلاد وهي فعلا تحتاج من يريد ان يقيم الدعوه الخالصه بقى، مش دعوه لا لمذهب ولا لجماعه، لا اسلام الوجه لله. بوركينا فاسو دي المفتي بتاعها اللي جه قال والله ما احنا لاقيين حد يعلمنا الا السفاره الفرنسيه، لكن هي بقى السفاره الفرنسيه هتعلمه قل هو الله احد؟ لا، اللي عايز يقول والله احد يروح. فيقول احنا محتاج يهود يرسل الازهر لهذه البلاد، وانا اعرف ناس وعاظ قابلناهم هناك قاعدين من 10 سنين ويحفظون القران الكريم، لكن مش كفايه. هم ناس يحبوا القران ويحبوا اللغه ويحبوا الحديث، لكن مش لاقيين التبشير هناك جاهز ابدا. وكل سفاره من البلاد الاوروبيه مستعده، عايزين تنضموا او يعني تتنصروا او كده مستعدين، ما انتوش عايزين نعلمكم بس لغتنا احنا الفرنساوي، ما اعلمش اللغه العربيه. وهم معاهم حق، انتوا خالصين على لغة القرآن روحوا.